Aunque yo te pido, al lado, una vez más, una vez más, una vez más. No, no, no, no, no, الله أعلم. أنا لا تسألوني عن الأنساب، أنا ما أعرف الأنساب. أقول دولا من بني فلان ودولا من بني فلان. ارجعوا إلى علماء النسب. نعم.